هيئة الجلوس في الطعام يوجد هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل وافتلاس رجل انطلاقا من قول عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد.